من أم أحمد من الرياض تسأل عن الخادمة بدون محرم، ما حكم صلاتها وعبادتها؟ وتسأل عن الكبيرة غير العاجزة عن الحج، ماذا تفعل؟ هل يحج عنها؟ وعن حج من عليه دين. أم عبد الله من الرياض تسأل عن بيع ذهب بذهب. المستمع طالع من الرياض يسأل عن التنابز بالألقاب واستعمال السيارة للذهاب إلى المسجد واصطدام سيارته بسيارة أخرى ثم ذهب ولم ينتظر صاحب هذه السيارة، وعن طريقة صرف مبلغ مالي، ويسأل عن الغيبة والوضوء بماء البحر والجمعية بين الموظفين، هل على آخر شخص منهم زكاة؟ أم بشائر من الرياض تسأل عن صلاة الصغار بدون وضوء وعن مس الأم لمقررات بناتها وهي حائض. عين عين يسأل عن زكاة أمواله وعن الجدال في الحج وعن أخذ شيء من اللحية. على بركة الله نبتدئ في عرض أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة باعثتها المستمعة أم أحمد من الرياض، أختنا تسأل وتقول: بالنسبة للعاملة القادمة بدون محرم، ما حكم صلاتها وما حكم عبادتها؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبلغ عن الله رسالاته سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. وأحكام الشريعة حكم كلها لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، لبناء الأخلاق وإغلاق السبل المؤدية للفساد. والمرأة مطمع، والمرأة عند حصول أي أمر من الأمور تحتاج إلى من يتولى أمرها كالرجل من جانب، إلا أن مس المرأة لا يحل من غير زوج أو محرم إلا من ضرورة. ثم إن المسافر عرضة لأخطار السفر، والشريعة العظيمة التي جاءت بأعلى مصالح العباد ولدفع الفساد عنهم بيّنت مغبة خروج المرأة، ولا حافظ لها ولا مدافع عنها، ولهذا وغيره حرم الشارع الحكيم صلى الله عليه وسلم سفر المرأة مع غير محرم. تأثم إذا سافرت، لكن لا تبطل عباداتها إن اتقت الله جل وعلا وأحسنت التعامل مع دينها. صار ما ارتكبته في سفر مع غير محرم معصية، وما تؤديه من طاعات وتحسن فيه عمل صالح، والحسنات يذهبن السيئات لمن تاب عن السيئات، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل وتقول: والدتي كبيرة في السن ولكنها ليست عاجزة، تستطيع أن تؤدي فروضها بنفسها ولم تتمكن من أداء فريضة الحج لعدم وجود محرم، ونفسها تواقة لأدائها بنفسها، إلا أن ما يشغلنا أن لديها ضيق تنفس إضافة إلى الروماتيزم في الركب، فهل يجزئ أن يحج أحد عنها أو يلزم أن تؤدي العبادة بنفسها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول المولى جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ونجد هذا الأثر في العبادات، في الصلاة، يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن كان يستطيع أن يؤدي بعض أعمال الحج كالوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة والبقاء في منى أيام البقاء في منى والطواف ويشق عليه بعض الأعمال أو يعجز عنها، أدى من العمل ما يقدر عليه وترك ما لا يقدر عليه وتدخله النيابة. فإذا كان يمكنها أي مسائلة أن تأتي تتجنب الزحام، أما إن كانت تخشى خطرا من مزاحمة الناس في المطاف والمسعى وتخاف على نفسها جاز أن ينوب عنها من يؤدي الحج كاملا ولا حرج إن شاء الله. تقول أيضا أختنا: أنا ابنتها وأود الحج معها، علما أن هناك من ينوب عني من الأخوات ولم يؤدين الفريضة، ولكن ما يشغلني أن علي ديون كثيرة لا أستطيع سدادها قبل الحج، علما أنني قد حججت الفريضة، فهل يمكن الحج قبل أن أسدد ديني وأنا بإذن الله على نية بسداده بأقساط من راتبي أحسن الله إليكم؟ ليس من شرط صحة الحج ألا يكون على الحاج دين، بل الحج يصح ولو كان الحاج مدينا، لكن لو طالب الغرماء بدينهم وكان تخلف المدين عن الحج يقضي دينهم كان من حقهم أن يمنعوه من الحج حتى يؤدي حقوقهم. أما إذا لم تكن هناك منازعات وأراد من عليه دين أن يحج وكان قادرا فالحج صحيح ولا إثم عليه. أحسن الله إليكم. من المستمع أم عبد الله من الرياض تقول: ذهبنا إلى السوق ومعنا ذهب قديم، فقمنا بوزنه وتسعيره عند بائع الذهب بمبلغ 1300 ريال، ثم قمنا باختيار ذهب للشراء بمبلغ 1350 ريال، وحاولنا مع البائع أن يخفض السعر إلى 1300 ريال، وبالفعل تم ذلك، فقلنا له: ذهبنا بذهبك. ثم خرجنا من عنده، فأخبرتني إحدى الأخوات بأن هذا الأمر ربا، نرجو التوجيه حيال ذلك، وماذا نفعل الآن؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن الذهب لا يجوز بيعه بالذهب إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، هكذا قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، ولا تشفوا، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل وزنا بوزن، وفي كلا اللفظين يدا بيد، ولا تشفوا. فإذا اختلفت هذه الأصناف في آخر الحديث وعد معها البر والشعير والذرافة غير ذلك، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فعملية بيعكم ذهبا قديما بذهب جديد بناء على التسعير، مع أن الظاهر بل قد يكون متيقنا أن الذهب القديم أكثر وزنا من الذهب الجديد، فهذا بيع محرم. إن قدرتم أن تسترجعوا الأمر مع صاحب الذهب فافعلوا، وإن كان الأمر قد فات ولا حيلة لاسترجاعه فاستغفروا الله جل وعلا وتوبوا إليه ولا تعودوا لمثل ذلك، والله غفور رحيم. أحسن الله إليكم. المستمع طالع من الرياض له جملة من الأسئلة، في أولها يقول: نحن مجموعة من الشباب، إذا جلسنا مع بعض نتذكر أيام الطفولة ونعيد بعض الألقاب التي يحملها كل واحد منا أيام طفولته أو تحملها عائلته برضا نفس منا، وليس القصد التنابز بالألقاب، ولكن نتذكر ألقاب كل واحد منا ونعلق بها على بعض حتى بالمجالس العامة أحيانا، فهل هذا العمل يدخل ضمن التنابز بالألقاب المحرم في سورة الحجرات؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن اختيار الأسماء الحسنة والتحدث بها أفضل من التحدث بالألقاب التي تركت، وإذا كانت هذه الألقاب لا تؤثر في نفوس أصحابها ولا يألفون منها، وإنما هي للمزاح فلا حرج فيها، وقد كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يمازح أصحابه، والمحدثون يذكرون رجال الحديث ورجال العلم بألقابهم التي اشتهروا بها، إلا أن اختيار الأسماء الأفضل أولى. أحسن الله إليكم. يقول: هل استعمالي السيارة للذهاب إلى المسجد أحرم بذلك ثواب الخطوات؟ وهل تركي لمسجد الحي والذهاب إلى مسجد آخر للارتياح لذلك الإمام بحسن تلاوته مما يؤدي إلى الخشوع في الصلاة أمر جائز أم لا؟ أما الذهاب إلى مسجد النائم لارتياحك إلى لقراءة إمامه فلا حرج في ذلك، وأما الذهاب في السيارة فإن كنت تقدر على الذهاب ماشيا دون مشقة فلا يكون رفع قدم ووضع أخرى كركوب مريح في وسيلة نقل. وإذا كان المسجد نائم ولا تستطيع الوصول إليه إلا بالسيارة وثبت فأنت إن شاء الله على خير عظيم. أحسن الله إليكم. يقول: كنت راكب مع شخص بسيارته ودخل في مكان ضيق مما سبب الاحتكاك بسيارة كانت واقفة، وأدى ذلك إلى كسر المرآة الجانبية، وكان موقفه مخالف مما أدى إلى ضيق في الطريق، وأراد صاحب السيارة التي كنت معه الوقوف، لكنني قلت إن صاحب السيارة الأخرى كان موقفه مخالفا فذهبنا، ولكنني بعد ذلك ندمت على هذا التصرف. أفيدوني ماذا يلزمني الآن حول هذا التصرف الخاطئ، علما بأننا لا نعرف صاحب السيارة؟ إذا كان هذا الطريق طريقا للواقف والمار، وكان الواقف وقف وقوفا غير مناسب، ولو أحسن الوقوف وأدنى سيارته من جدار الشارع لمرت سيارتكم بسلام، فلا شيء عليكم. وإن كنتم لو تأنيتم ورفقتم في مسيركم لم تصيبوا مرآة السيارة الواقفة، ولكنكم ظننتم أن المنفذ يسع، فهذا نوع من التفريط تتحملون ثمرته. وما دمت نادم وما دمت نادما فإن قدرت على أن تصل إلى صاحب السيارة تخبره، فإن أحلكم وإلا دفعت له إصلاح مرآة سيارة فافعل. وإن كان ذلك أمرا غير متيسر فأولى بك أن تتصدق بما تظن أن تلك المرآة تساويه، وتنوي بذلك عن صاحب السيارة التي أتلفها صاحبك ولم تمكنه من الوقوف، ونسأل الله أن يعفو عن الجميع. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أردت أن أصرف 500 ريال من شخص ولم يجد معه إلا 400 ريال مثلا، فهل أخذ هذا المبلغ وأعطيه 500 ريال على أن يعطيني الباقي وقتا آخر، أم أن هذا فيه شيء من أنواع الربا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز، لأن هذا من الصرف، والصرف لا يجوز إلا يدا بيد، فلا يجوز صرف هذه النقود بعضها ببعض إلا يدا بيد. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس هداهم الله لا يرون الغيبة أمرا منكرا أو حراما، والبعض يقول إذا كان في الإنسان ما نقول فغيبته ليست حراما، والبعض يقول هذا مزح وتعليق ببعض الأشياء التي في الشخص الغائب، ويحتجون بأنه لو كان أمامه لقال هذا التعليق، نرجو توضيح ذلك والنصح جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا خطأ من قائله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الفصل في ذلك. اللهم صل على محمد. سئل عن الغيبة ما هي؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد ذهبته. ولا يجعل الأمر مباحا كون الشخص يجرؤ أن يقول هذا العيب واللقب أمام من يتصف به ما دام يكره ذلك، فإن من شأن الأخوة الإسلامية أن يكرم المسلم أخاه، أن لا يحقره، ألا يذله، أن يكف أذاه عنه، فإذا كان يتأذى مثل ذلك فهو محرم. وأما هل هو غيبة فبين ذلك من لا ينطق عن الهوى. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع طالع من الرياض أيضا يقول: هل يجوز الوضوء للصلاة من ماء البحر إذا كنت بجانب البحر ولدي ماء عذب متوفر، فهل أتوضأ من الماء العذب أو من ماء البحر؟ ماء البحر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وسئل عليه الصلاة والسلام عن الماء القليل يكون مع الناس وهم في البحر، أنا توضأ من ماء البحر؟ فأذن لهم. فماء البحر ماء، وهو طهور. لا شك أن المتوضئ بالماء العذب لا يتأفف عند المضمضة والاستنشاق، فإذا استعمل ذلك فأحسن، لكن الطهارة طهارة صحيحة بماء البحر. من آخر أسئلة المستمع طالع من الرياض يقول: إذا اشترك 12 شخصا في جمعية، فهل على آخر واحد يستلم المبلغ هل عليه زكاة؟ هذه الجمعية التي يتفق جماعة أن يجمعوا المال في كل قبض مرتب شهر ليستلمه في كل فترة أحدهم، إن بقي المال عند مستلمه حتى حال عليه الحول من حين استلامه وجبت فيه الزكاة، وأما إذا قبضه في نهاية المدة، في نهاية دورة هذه الحالة، إن أبقاه إلى أن يحول عليه الحول في ملكي وجبت فيه الزكاة، وإن استنفقه واستنفده فلا شيء فيه. أحسن الله إليكم. أم بشائر من الرياض أيضا تسأل أختنا وتقول: يوجد مع بناتي مقرر للمواد الإسلامية في كتاب واحد، حيث جمع فيه القرآن الكريم للسور الخاصة بدراستهن والتوحيد والفقه. أحيانا أكون معذورة بالعذر الشهري وأقوم بتدريسهن وأمسك بهذا المنهج، وأضع أصبعي على أسطر السور المطلوب حفظها لإحدى البنات من أجل تعليمها بمواضع الآيات. سؤالي: هل علي إثم في مس هذا المقرر وأنا حائض؟ لا شيء عليه إن شاء الله، ولا شك أن المرأة يعتريها ما يسلبها الطهارة، والإنسان إذا اعتراه ما يسلبه الطهارة وكان بإمكانه أن يرفع الحدث وجب عليه عند قراءة القرآن إذا كان الحدث حدثا أكبر أن يرفعه، والحائض والنفس لا يرتفع حدثها بالاغتسال، ومدة بقاء الحدث مدة طويلة، وحرمانها من القراءة حرمان من خير عظيم، والحيلولة بينها وبين تعليم أطفالها إضرار بالأطفال، والشريعة العظيمة الكاملة لا تأتي بتحقيق الضرر، بل جاءت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فلا شيء عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. تقول أيضا: بنتي عمرها 7 سنين، وآمرها بالصلاة كل فرض، وأحيانا أسمح لها أو أغض الطرف عنها أن تصلي دون وضوء، إما لوجود برد أو أن نكون مشغولين أو خارج المنزل، هل علينا حرج في ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة 7، والمقصود لتمام 7 سنين من عمر الولد من ذكر أو أنثى. أما من كان في 7 فالأمر فيه أخف، ولأنه لا يجب على الطفل الذي لم يبلغ الحلم عبادة يأثم بعدم أدائها، ويأثم ولي أمره إذا لم يكلفه بأدائها، فالأمر فيه يسر، إلا أنه ينبغي أن يعود الطفل العناية بالطهارة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع عين عين، يقول: أنا موظف يبلغ راتبي الشهري 4200 ريال تقريبا، ولدي قطعة أرض منحة وكذلك شريك في محل تجاري، فما هو زكاة كل من الراتب والأرض والمحل التجاري علما بأنه توجد ديون علي ولم أسددها حتى الآن؟ أفتوني في هذا جزاكم الله خيرا. الصحيح من كلام أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة فيما يقابله من مال، فإذا كان الدكان مثلا أو نصيبك من هذا المتجر 20,000 وعليك 10 فلا زكاة عليك إلا في 10,000. إذا كانت هذه الأرض المنحة تنويها من حين منحتها وأنت تنوي الاتجار بها وتعرضها للشراء، فمن حينما حين فكرت أو وضعتها للبيع فهي عرض من عروض التجارة، إذا حار الحول فيها الزكاة. فإذا كان الدين الذي عليك يستغرق ثمن هذه الأرض وما يخصك من هذا المتجر لا زكاة عليك، وإن كان الدين الذي عليك يبلغ نصف ذلك أو أقل أو أكثر فأنت تزكي ما زاد عن الدين بقسطة. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أديت فريضة الحج حصل جدال وشجار مع أصحاب الحملة التي حججنا معها، وذلك لعدم وفائهم بما التزموا به في العقد المبرم معهم، كذلك كنا مجموعة من الأقارب مع بعض، فحصل بعض الفسوق من ضحك ولعب وكلام كثير أثناء وجودنا في بعض المشاعر، كما أنني عند حلق الرأس لم أحلقه كاملا بل إنني أخذت قليلا من الأمام ومن الخلف، أي شعرات بسيطة، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ ما أكثر من يتهاون بالتقصير، والتقصير بدل الحلق، والشأن في الحلق أن يعم الرأس كله، ينبغي في التقصير أن يعم الرأس به، إلا أن التقصير فيه خلاف بين أهل العلم، فيصعب أن يقال إن من لم يقصر من رأسه كله لا يزال غير مقصر من شعره، ولكن الصحيح أن عليه أن يعتني بذلك مستقبلا. ومن احتاط وبذل فدية عن ترك التقصير فهو أولى. وأما ما ذكرته من حصول بعض المزاح والضحك فإنه يضيع من مواطن الخير وأزمنة المتاجرة مع الله بقدر ما أضاع الناس من المزاح في هذه المواقف، لا سيما في عرفات وقتها محدود، والنبي عليه الصلاة والسلام اشتغل من حين الوقوف إلى حين الانصراف بالذكر والدعاء، لم يشتغل بشيء، لا بطعام ولا شراب ولا صلاة، أدى الصلاة جمعا وقصرا في وقت الأولى، وركب ووقف مستقبل القبلة مشتغلا بذكر الله إلى أن غربت الشمس، فمن قصر في شيء من ذلك فقد فاته من السنة بقدر ما قصر. وأما ما يتعلق بالحملات فما أكثر ما سمعنا من تقصير بأصحاب الحملات، تقصير منهم في تحقيق ما التزموا به أو إساءة التعامل مع من حجوا به، مما ألجأ بعض الحجاج إلى المخاصمة والمشادات والتذمر، وربما شيء كثير لم يبلغنا، والمرجو أن تولي الجهات المختصة في الأعوام القادمة في الموسم الآتي أمر الحملات عناية خاصة. الواجب على أصحاب الحملات ألا يكون همهم الربح من هؤلاء الحجاج، بل يحسن التعامل ويعينوهم على أن يشتغلوا بعبادة ربهم كما إني أرجو أن يحد من اندفاع الناس في تأسيس الحملات، فإن الإكثار من الحملات من شأنه تكثير الحجاج، إذا علم الإنسان أنه لن يهتم بمضرب خيمة ولا بوسيلة نقل ولا بطائرة ولا بأي شيء، وكان قد وسع الله عليه في أمور الدنيا، استسهل الأمر. ولو كان معنيا ببحث عن مضرب خيمة وسيلة نقل وطريق لربما تراجع عن الذهاب إلى الحج. فإذا كان حج الفريضة وأدى حجج النوافل يكتفى بذلك عن المضايقة والمزاحمة، ونسأل الله التوفيق والتيسير. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: هل يجوز أخذ شيء من اللحية؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعفو اللحاء وأحفو الشوارب، وفي رواية: أعفو اللحاء وجز الشوارب. فالألفاظ في الشارب مختلفة، تارة إحفاء وتارة جزا، وأما اللحاء فالحالة فيها حالة واحدة إعفاء، والإعفاء هو أن لا يتعرض لها بتهذيب ولا بجز ولا تقصير، يتركها ثم محملها خفيف، والمشقة في حملها وبقائها مفقودة، وعدم التعرض لها طاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكف عنها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.